أطل هلاله ليضيء فينا ويشرق في نفوس المؤمنين. أطل هلاله ليضيء فينا ويشرق في نفوس المؤمنين. أتى شهر الصيام يرد قلبا إلى رشد إذا ما تاه حينا. وذكر غافلا رانت عليه ذنوب العام نادى التائبين. أتى رمضان مغفرة وخيرا وخيرا ورضوانا يسر الطائعين. أطل هلاله ليضيء فينا ويشرق في نفوس المؤمنين. أتى شهر الصيام يرد قلبا إلى رشد إذا ما تاه حينا. فقم أكرم وفادته بعزم يتبك الله غفرانا مبينا غفرانا مبينا. وطوبى للذي يلقاه حبا حبا وينهل من معين العابدين. أطل هلاله ليضيء فينا. وأما من يجافيه انتقاصا وإغفالا فذا في الأخسرين. أتى شهر الصيام يرد قلبا إلى رشد إذا ما تاه حينا. فغذ إلى الصيام مع القيام ولا تخسر به كنزا ثمينا به كنزا ثمينا. ولازم هدي قرآن مجيد مجيد لتحيا دائما في المتقين. أطل هلاله ليضيء فينا ويشرق في نفوس المؤمنين. أتى شهر الصيام يرد قلبا إلى رشد إذا ما تاه حينا. أطل هلاله ليضيء فينا ويشرق في نفوس المؤمنين. أطل هلاله ليضيء فينا ويشرق في نفوس المؤمنين.